بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. وتكلمنا في الدروس الماضية بفضل من الله عن الإيمان باليوم الآخر وعن كل ما يحدث في اليوم الآخر، وتكلمنا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن القدر. وفي الدرس الماضي بفضل من الله عز وجل تكلمنا عن الإيمان، وقلنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بمعصية الرحمن. يبقى الإيمان هو التصديق الجازم والاستجابة. وقلنا الأشاعرة يعرفون الإيمان أنه التصديق فقط، وده غلط. التصديق فقط هذا خطأ. الأشاعرة يعرفون الإيمان أنه تصديق فقط، أما التعريف الصحيح للإيمان أنه الإيمان التصديق الجازم والاستجابة. التصديق الجازم والإيه؟ والاستجابة. طيب في الإصطلاح قول باللسان أن تشهد أن لا إله إلا الله، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. لذلك عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم وتقيم الصلاة. فعل مضارع يفيد الاستمرار، تمام؟ يبقى وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه إيه سبيلا. يبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد أن تكون مقرونة بالعمل الصالح. لذلك في كل الآيات أو في جل الآيات في كتاب الله عز وجل تجد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك النبي قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان وقال الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى شهادة مع عمل، إيمان مع عمل. يبقى هذا التعريف الصحيح لمسألة الإيمان، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن. يزيد طول ما أنت بتحرص على العمل الصالح وعلى تقوى الله وعلى فعل الخيرات وعلى فعل الطاعات والتقرب إلى الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان يزيد واليقين يزيد، تمام؟ أما إذا حرصت على المعاصي وعلى ترك أوامر الله عز وجل وعلى ارتكاب ما نهاك الله عز وجل عنه وعن الإعراض عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير في طريق الإغواء والفتن والشهوات والشبهات، فالإيمان عندك ينقص. الإيمان عندك إيه؟ ينقص. فقول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن. يبقى هذا الإيمان يعني ملخص سريع عن الدرس الماضي. وصلت المسألة؟ أجيبوني سريعا، وصلت المسألة؟ الله المستعان. طيب يبقى عندنا كما قلنا، طب المرجئة بس عايز اقول اسماء عشان خاطر البث، المرجئة يخرجون العمل، تمام؟ المرجئة يخرجون العمل، يقول لك لا هو الايمان تصديق فقط، فيخرجون العمل من الايه؟ الايمان. لذلك اسمهم مرجئة العصر، يخرجون العمل من الايه؟ من الايمان. اشعروا التصديق فقط. طيب الحمد لله. طيب نبدا الدرس النهارده، خلي بالكم الدرس النهارده عشان الدرس النهارده هيغيظ ناس كثيره. يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ترد الله عز وجل من فوق سبع سماوات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمعنى أنه لا يكون في صدرك غل ولا حقد على أصحاب رسول الله فأنت على المعتقد الصحيح، ومن كان في قلبه غل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج وبعيد عن المعتقد الصحيح. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نجد الأدلة متوافرة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزكية الصحابة وعلى التردي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين سبقونا بالإيمان وهم الذين آذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين ساندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. يقول الشيخ هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام أصلا من أصول أهل السنة ألا وهو اعتقادهم في الصحابة، تجد في كل كتب المعتقد الصحيح ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم اتجاه أصحاب رسول الله، تجدها في أصول السنة لمن أحمد، في أصول السنة أو العقيدة للشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، تجدها في العقيدة الوسطية، في العقيدة الطحوية، تجد هذا المعتقد وهذا الأصل الأصيل منتشر ومتوافر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان أهل العلم الثقات وفي كتب أهل العلم الثقات أصحاب المعتقد الصحيح. وهذه المسألة أدخلت في العقائد لأجل مخالفة من خالف فيها، لأن أمر الجماعة قبل أن تتفرق الأمة كان على اعتقاد جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأصول والفروع. ليه مسألة الصحابة دخلت في العقيدة؟ لأن قبل ما تظهر الفرق المخالفة والتي على رأسها من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على معتقد صحيح. إيه المعتقد الصحيح؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله التردي على أصحاب رسول الله، التردي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين آذروه ونصروه وساندوا، بل حملوا الإسلام على عواتقهم على كتوفهم وعلى أعناقهم، ومنهم من ضحى بماله وبأهله وبنفسه وبأولاده، منهم من ضحى بكل شيء من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل مؤازرة ومساندة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. ثم بعد ذلك بعدما ظهرت الفرق التي تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج أهل العلم أن يؤصلوا هذه المسألة وأن توضع في كتب العقيدة. ومن تلك المسائل مسألة الصحابة، فإن مخالفة هؤلاء الأسماء، عشان بس الحاضر مش هقدر أذكر أسماء، وقبلهم الغلاة في ذلك، جعلت تلك الفرق بائنة عن طريق الجماعة أي طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين مين بيطعن في أصحاب رسول الله، مين الليل نهار يطعن في أصحاب رسول الله، والغرض والقصد هو الطعن في الدين أصلا. فمن الذي حمل الدين ومن الذي وصل الدين إلى الناس؟ من الذي حمل الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقلوه إلى الناس؟ الصحابة. فإذا طعنت في الصحابة وأسقطت هذا الأصل أسقطت الدين. لازم ننتبه لهذا جيدا، إذا أسقطت هذا الأصل الذي هو كان الأصل في نقل هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، إذا أسقطت هذا الأصل فقد هدمت الدين. والخلاف في الصحابة كان ظاهرا لما حصلت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه فإن الناس بعده انقسموا، تمام؟ فإن الناس بعده إيه؟ انقسموا، منهم من تولى عليا وغلى فيه، منهم من تولى عليا وغلى فيه. جزاك الله خير، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك يا أخ أحمد ولا إيه؟ تمام. طيب، يبقى منهم من تولى عليا وغلى فيه، ومنهم من تولى عليا وعدل فيه، يعني كان فيه على ما جاءت به النصوص والأدلة، وهم الصحابة جميعا ومن تبعهم على ذلك، ومنهم من جفى عليا ومن معه من الصحابة. يبقى منهم من عدل في علي رضي الله عنه، ومنهم من غلا فيه جدا وفضله على أغلب الصحابة، بل حكم بالردة على أغلب الصحابة، ومنهم من غلا فيه جدا، ومنهم من جفى، يعني منهم من أخرجه من الإسلام. أنت متخيل أنا بس مش عارف أقول الألفاظ والله. منهم من أخرج سيدنا علي من الإسلام، سيدنا علي، نعم، منهم من أخرج سيدنا علي من الإسلام، ومنهم من غلا فيه جدا. أما أغلب الصحابة، والفهم الصحيح هو العدل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم سيدنا علي، حتى صارت الفرق ما بين غال وجاف ومعتدل، تمام؟ فالغلاة غلوا في علي حتى ألهوه وكفروا أكثر الصحابة. يبقى الغلاة، وانتوا عارفينهم كويس، وصلوا إلى تأليه علي، تأليه سيدنا علي، وكفروا أكثر الصحابة، وكانوا يكرهون عامة الصحابة إلا أربعة نفر، وكفروا الأكثرين منهم إلا أربعة بس منهم، ثم حكموا على أكثر من 140 صحابي، 140 ألف صحابي حكموا عليهم بالإيه؟ بالردة، تمام؟ ثم الخوارج قابلوا الصحابة بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم، وتبع ذلك أن قالوا في الصحابة رضوان الله عليهم: إن من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه كافر، ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت النواصب الذين قابلوا أولئك. سامحوني أنا مش عارف أذكر أسماء الفرق، مش عارف أذكرها، لأن لو ذكرت أسماء الفرق هيحصل حظر للبث. فالكلام واصل ولا في مشكلة؟ يبقى عندنا الغلاة غلوا في سيدنا علي وألهوه، ثم خرجوا أغلب الصحابة من دائرة الإسلام، وعلى العكس الخوارج وانتوا عارفين كفروا، خرج سيدنا علي من الإسلام. أما أهل السنة والجماعة فقولهم واعتقادهم الإنصاف والعدل والتردي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ تمام. طب اللي حصل من هذا القتال كما قال الإمام أحمد، قال: هذه حرب طهر الله بها سيوفنا فلننزه بها ألسنتنا، فلننزه بها إيه؟ ألسنتنا. طيب، فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من أركان الإيمان الستة، ولكنه من أصول أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا به أهل الزيغ والفرق المخالفة التي تفرقت عن الجماعة الأولى. خلي بالكم، هل كنا نسمع هذا الطعن في القرن الأول أو الثاني؟ لا. يبقى القرون المفضلة، القرون الصحابة والتابعين، هل كان فيهم أحد يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. والفرق التي تفرقت عن الجماعة الأولى والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة. يبقى من أصول أهل السنة التردي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة القلب اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتقد الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه أيها العبد المسلم. هؤلاء آذروا وناصروا وساندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون عندك سلامة صدر وسلامة القلب اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، يعني من الغل والحقد والحسد. والله رأيناه، والله رأيناه، رأينا الغل والحقد والحسد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو كانت الصحبة قليلة. الصاحب من هو الصاحب؟ من هو الصاحب؟ أصحاب رسول الله هو من لقي رسول الله، وليس من رأى، لأن هناك من كان أعمى وهناك من كان كثير ولقي النبي صلى الله عليه وسلم. فتعريف الصحابي هو من لقي وليس من رأى، ودي مهمة جدا تفهموها. يبقى إيه تعريف الصحابي؟ هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة من نهار، لأن أولئك الذين حضروا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الوداع يوم عرفة، وكانوا أكثر من 100,000 هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أدرك ما دون ذلك فلقيه في اليقظة مؤمنا به صلى الله عليه وسلم. يبقى تعريف الصحابي هل هو من لقي رسول الله ولا من رأى؟ وهذا السؤال سريع. تعريف الصحابي هل هو من لقي رسول الله ولا من رأى؟ الله يرضى عنكم. أي سؤال بعد الدرس؟ حاضر. أي سؤال بعد الدرس؟ حاضر، أبشر. أجيبوني سريعا. من لقي؟ جزاك الله خير. تمام. من لقي؟ من رأى؟ لا، مصمم تطريز من لقي، من رأى، لأن هناك من الصحابة من كان كثير، عبد الله بن أم مكتوم. من لقي؟ من رأى غلط. من لقي هو من لقي، يبقى تعريف الصحابي من لقي، وتعريف التابعي هو من لقى أصحاب رسول الله، لأنه يوجد من كان كثير. جميل جدا. من كان كثير، طب هيشوفه ازاي؟ مفيش رؤية. يبقى تعريف الصحابي الصحيح هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ تمام. وتعريف التابعي هو من لقي أصحاب رسول الله. يبقى التابعي من لقي أصحاب رسول الله، والصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. تمام. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، يعني من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك مما يكون من أعمال القلوب المحرمة التي لا يجوز لمسلم أن يغلى عليها قلبه، فتكون قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محرمات أفعال القلوب. شوف الشيخ دقيق إزاي. الشيخ دقيق لأن يعلم من غلا، يعلم الغلاة في سيدنا علي، ويعلم الغلاة في أصحاب رسول الله، يعلم أصحاب القلوب السوداء، أصحاب القلوب التي ملئت بالغل وبالحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محرمات أفعال القلوب كالظن السيء والحقد والغل والحسد إلى غير ذلك من الصفات المذمومة. وهذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله، والأصل فيه قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه الأدلة هي أدلة صحيحة وثابتة في التردي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر الغل، وهو مما يكون في القلوب، وفي آية سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار. فالغيظ الذي يكون في القلب

هذا في مقام التعليل يعني أنهم عللوا هذا الذي قالوا وهو رجاء إجابة الله عز وجل دعاءهم. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والله يكفينا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. نعم والله الأمة كلها لو وضع إيمانها في كفة ووضع إيمان بعض واحد من أصحاب رسول الله والله لرجحت كفته لرجحت كفة واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرضى المولى تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم منافقين أبدا، لم يرضى المولى تبارك وتعالى عن ذلك، بل أثنى الله عز وجل عليهم وترضى المولى تبارك وتعالى عليهم من فوق سبع سماوات: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال صلى الله عليه وسلم لما تأخر إسلامه من الصحابة: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هي في حق التفضيل بين من أسلم متأخرا وبين من أسلم متقدما، وهذا إذا كان في حق أولئك فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث لما في عموم قوله لا تسبوا أصحابي على أن ما سبت الصحابة رضوان الله عنهم منهي عنها، وأن الصحابة يجب أن تسلم القلوب وتسلم الألسنة في حقهم، وأن من بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد الصحابي حتى لو كان من مسلمة الفتح، أي من أسلم في الفتح، ولو كان من مسلمة حجة الوداع يعني أسلم في الفتح أو حجة الوداع يعني من المتأخرين، فإنه لن يبلغ مقام الصحابي الواحد ممن سبق بالإيمان، لم يبلغ صحابي واحد ممن سبق بالإيمان. ولقد قال بعض السلف: لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. لمقام أحدهم أي أحد من الصحابة ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، فكانت لهم سابقة الصحبة والمؤازرة والنصرة، فلهم حق أن تسلم القلوب والألسنة من التعرض لهم إلا بالجميل. قوله ما بلغ مد أحدهم يعني لو تصدق بالمد فإن من هو غير الصحابة أو المتأخر من الصحابة مع من تقدم لن يبلغ بأحد ذهبا لو كان له ما يبلغه مد أحد الصحابة ولا نصيفه يعني ولا نصف ذلك المد، وهذا لما لهم من السابقة والنصرة والمؤازرة. فكنا مع هذا الدرس الطيب أيها الأحبة الكرام، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي